قال المصنف رحمه الله تعالى الباب السادس: وأما المواضع التي يصلي فيها فإن من الناس من أجاز الصلاة. أول المواضع لا نقول، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل من الأنبياء. هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى خصه بخصائص، وهي مرة خمس ومرة أكثر ومرة أقل. لكن الشاهد عندنا هنا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد. وفي بعض الروايات، هذه في الصحيحين، وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين أو في أحدهما: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، لأن قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي بعض الروايات: وتربتها طهورا. وهذا قد يكون أصرح من أو يكون مبين للروايات الأخرى: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. إذن جعلت لي الأرض مسجدا فالإنسان يصلي في أي مكان منها، وجعلت لي تربتها طهورا إذا عدم الماء إنه يتيمم أيضا فيها. إذن هذا فيه زيادة. في بعض الروايات: فأينما أدركتك الصلاة فصلي، وتعلمون أن أين ظرف زمان. وفي بعض الروايات: وحيثما أدركتك الصلاة فصلي، وحيث إنما هو أيضا من ظروف المكان. إذن تبين من هذا أن الأرض كلها مسجد، لكن متى أدركتك الصلاة فصلي؟ فهل هذا على إطلاقه أو أن هناك أدلة أخرى خصت مواضع منها، كالمقبرة والحمام والمجزرة وكذلك المزبلة، قارعة الطريق التي يسميها بعض الفقهاء محجة الطريق، كذلك أيضا ظهر بيت الله يعني سطح الكعبة، كذلك أيضا معاطن الإبل. هذه المواضع السبع هل هي أيضا استثنيت من ذلك أو لا؟ هناك وقع خلاف بين العلماء، فمن العلماء من تمسك بهذا الحديث برواياته الصحيحة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد، فأينما أدركتك الصلاة فصلي، وحيثما أدركتك الصلاة فصلي. إذن هذا عام يدل على أن الأرض كلها مسجد تصلي فيه. هناك مواضع ورد النهي عنها، فيه مواضع ورد أن يصلى فيها وأخرى أن يصلى إليها، فيه مواضع ورد النهي عن الصلاة فيها لكن بدليل ضعيف. هذه أمور أو مسائل سبع سيعرض لها المؤلف، سنأخذها إن شاء الله واحدا واحدا. هل هذه المواضع التي نهي عن الصلاة فيها جملة، هل كان النهي تعبديا بمعنى إنها عبادة غير معقولة المعنى فلا يبحث عن علتها؟ أنتم تعلمون الفقهاء أحيانا يبحثون مسألة ويقولون هذه عبادة غير معقولة المعنى، كما يقولون مثلا في النية غير معقولة المعنى، إذن لا نبحث عن علتها، يعني يقولون عبادة معقولة المعنى كما يختلفون في الطهارة. هناك من يقول بأن الطهارة من الحدث عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك قالوا النية شرط فيها، وبعضهم يقول لا، هي عبادة معقولة المعنى بدليل أن فيها نظافة. إذن يقع خلاف بين العلماء، أحيانا يلتقون عند مسألة على أنها عبادة توقيفية يعني عبادة غير معقولة المعنى، وأحيانا يقولون معللة المعنى مدركة، وأحيانا يختلفون، منهم من يقول معقولة ومنهم من لا، ومن ذلك بعض المسائل التي معنا. باستثناء هذه المسائل السبع سوى مسألة واحدة، الصلاة على بيت الله، هي من حيث الجملة أكثر الفقهاء يقولون علة المنع إنما هي لكونها مظنة النجاسة، أما بيت الله فلا، لكن الخلاف فيه مر بنا سابقا. هل للإنسان أن يصلي داخل الكعبة أو على ظهرها؟ هناك من أجاز ذلك مطلقا، وقد عرفتم أنهم الحنفية والشافعية أجازوا ذلك فرضا بالنسبة لداخل الكعبة، وبالنسبة لظاهر الكعبة الشافعي لهم تفصيل فيقولون إن كان يصلي إلى الهوى فلا، أما إن كان أمامه شيء شاخص من جدار يستقبله فنعم، ومثلهم الحنابلة في هذا المسألة. لكن المالكية والحنابلة فرقوا بين الفرض والنفل فأجازوا النفل دون الفرض، وهناك من منع ذلك مطلقا كابن جرير ومن معه، وقد أشرنا إلى أقوال هؤلاء فيما مضى. هذه إشارة إلى ما مضى. يبقى الأمور الستة التي هي المقبرة. المقبرة كما تعلمون يدفن فيها الموتى، والميت له صديد وفيه لحم وكذلك أيضا دم، هذا الدم وهذه المقبرة أيضا قد تبقى محفوظة وقد تنبش، وإذا نبشت المقبرة قد تختلط أيضا بعظام هؤلاء الموتى وصديدهم وغير ذلك، فهل لهذا تأثير أو لا؟ هذا بالنسبة للمقبرة. كذلك الحمام، الحمام ليس الحمام فيما مضى الذي يتكلم عنه الفقهاء هو الحمام الذي نعرفه الآن، الحمام الذي نعرفه الآن الذي كان يسمى الحش، لأن الحمام الآن يتبول الإنسان، الآن الحمام يتبول فيه الإنسان ويتغوط، إذن هذا كان يعرف بالحش. أما الحمام فيقصد به المواضع التي تغسل فيها النجاسات وغيرها، إذن ليس محل قضاء الحاجة، لكن لو قضي فيه تختلف. ولذلك نجد أنه لم يرد دليل فيما يتعلق بالحش الذي هو مكان البول والغائط، فألحقه الفقهاء بعض الفقهاء من باب التنبيه، قالوا أنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام فلأن ينهى عن الحش أولى، لأن الحمام مظنة النجاسة قد تغسل فيه نجاسة، أما ذاك فهو محل معد للنجاسة أصلا، ففرق بينهما، فيوجبون ذلك من حيث الإلزام، يعني يمنعون الصلاة في هذا الموضع. إذن هناك مقبرة، وهناك كما رأيتم الحمام، وهناك المجزرة، والمجزرة تعرفونها الآن هي محل الذبح وفيها دماء، لكن إذن هل يصلى فيها أو لا؟ كذلك المزبلة أيضا، يعني محل الزبل الذي ترمى فيه القمائم وغيرها، هي مظن أن تكون فيها نجاسة أو لا، كالحمام وكذلك أيضا كالمجزرة. كذلك أيضا قارعة الطريق، ما هي قارعة الطريق؟ هو الطريق الذي سمي قارع الطريق لأن الأقدام تقرعه أي تطعه، كذلك سموه محجة الطريق أي الطريق السابلة التي يمر فيها. لماذا منع من الصلاة في ماذا؟ في قارعة الطريق. هل لأنها عرضة للنجاسة مظنة تمر بها الدواب وغيرها قد تلقى فيها النجاسات، أو لأن المصلي فيها يقف في طريق الناس فيؤثر عليهم ويعطل حركتهم، وهذا نوع أيضا مما من أذى الناس، والمؤمن منهي عن ذلك عامة، فكيف في وقت الصلاة؟ أو منع من ذلك لأنه إذا صلى في طريق الناس يذهبون مقبلين مدبرين، حينئذ يشوشون عليه فيذهب خشوعه، وثواب الصلاة إنما يزيد وينقص بسبب ثوابها، فكلما خشع الإنسان في صلاة زاد ثوابه، وإذا لم يخشع في صلاة وانشغل في أمور الدنيا فإن ذلك يقل، وقد ينصرف أيضا الإنسان عن صلاته بأن يفكر في أمور ليست من شأن الصلاة. أما أن يفكر في أمور جائزة فهذا لا يضر، لأن عمر كان يقول، كان يدخل في الصلاة فيقول كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة، لكن أن يدخل الإنسان ويفكر في أمور مذمومة، أن يفكر في معصية أو في ارتكاب منكر في الصلاة، أنا أسأل الله العافية، هذا لا ينبغي ولا يجوز. إذن هذه مواضع نريد أن نأخذها واحدا واحدا ثم نحاول أن نتعرف هل هناك علة. طيب معاطن الإبل أيضا، تعرفون معاطن الإبل العلماء يختلفون فيها، هل هي الأماكن التي تأوي إليها مقابل مراح الغنم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، في بعض الروايات لأنها خلقت من الشيطان. في حديث في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. والأدلة في ذلك كثيرة. إذن ورد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ما هي معاطن الإبل؟ هل هي الأماكن التي تأوي إليها فتبيت فيها تبقى، أو هل هي الأماكن التي إذا ذهبت لتشرب عادت وأراحت فيها ثم ارتدت مرة أخرى إلى الشرك. بل العلماء يختلفون في التفسير، ومهما يكن من أمر هي هذه أو هذه، كل من العلماء يذكر علة. هل النهي لأنه كما ورد في بعض الأحاديث خلقت من الشياطين، وهل معنى أنها خلقت من الشياطين أنها حقيقة خلقت، أو لأن لها من الصفات؟ لأن مثلا يعني نحن نعرف أن كل مارد يقال له شيطان، يقول شيطان مارد، حسب الإنسان إذا مرض يقال شيطان. إذن الإبل تختلف في طبيعتها عن ماذا؟ عن الغنم. فالغنم تعرف بالسكينة والهدوء، والإبل إنما تعرف بماذا؟ بعكس ذلك. فالإبل لها نفور، وأيضا لها أيضا حركات تختلف عن ماذا؟ عن المعز. ولذلك ورد في الحديث الصحيح ما من نبي إلا رعى الغنم. إذن الأنبياء رعوا الغنم، لكن ما ورد أنهم رعوا الإبل. هل الصلاة في معاطن الإبل؟ لأن بعض الناس الإبل تختلف عن الغنم. تعلمون البعير إذا مثلا برك كالجدار يأتي الإنسان ويتبول، وهذا حصل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استظل ببعيره وبال. هل العلة لأنها مأوى قد يرد إليه الناس فيبول في المكان؟ هذا واحد. أو أن العلة لأنها خلقت من الشيطان، أو العلة لما فيها من النفور والشرود. هذه كلها علل يذكرها العلماء. نستمع إلى ما في الكتاب ثم نأخذها إن شاء الله واحدا واحدا. قال: وأما المواضع التي يصلي فيها. أولا باختصار، الأئمة أبو حنيفة وأيضا الشافعي، وهي رواية للإمامين مالك وأحمد، يقولون بصحة الصلاة في هذه المواضع. لكن انتبهوا، هذا شريطة أن تخلو من النجاسة، لأن الأماكن التي ليست غير هذه الأماكن التي أصلها الصلاة فيها تباح مطلقا، هي لو كانت فيها نجاسة تمنع. إذن العلماء وأكثر العلماء أو جمهورهم قالوا تصح الصلاة في هذه المواضع إذا خلت من النجاسة. هناك أيضا الحنابلة لهم رواية لا تصح الصلاة فيها، يعني تحرم الصلاة، ولو صلى إنسان في واحد من هذه المواضع بطلت صلاة. لهم رواية ثالثة الحنابلة، ويلتقي معهم بعض العلماء في المذاهب، يستثنون من ذلك المقبرة والحمام، ويستدلون بحديث جعلت لي الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث فيه نزاع، لكنه حقيقة حديث إذا جمع الطرق وشواهده هو حديث صحيح ويحتج به، له طرق وشواهد عدة، لكن تغني عنه أدلة كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله. منها حديث لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها، وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله في الحديث المتفق عليه، وقوله أيضا في الحديث المتفق عليه عليه الصلاة والسلام من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك نجد أن العلماء يعقدون مسألة معينة، ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، ثم يفصلون هل هناك فرق بين مسجد يقام على قبر أو مسجد يقام فيدفن فيه قبر. لا شك أن الصلاة وإن كانت هذه مسألة جاءت عارضة، لا يصح للإنسان أن يصلي في مسجد فيه قبر، سواء كان أمامه وخلفه وعن يمينه ويساره. ثم هذه مواضع كما سنتكلم هي مواضع فيها تشبه بالكفار بالمشركين، فهم الذين يرتادون القبور ويأتون إلى الموتى ويعبدونهم. ومع الأسف إن كثيرا من المسلمين في هذا الزمن يسلكون هذا المسلك. قال: وأما المواضع التي يصلي فيها فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل المواضع التي يصلى فيها. نعم. وأما المواضع التي يصلى فيها فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع. المزبلة والذين استثنوا سبع. هو ورد في ذلك حديثان، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحديث ابن عبد الله، وكلا الحديثين فيهما مقال، فهما ضعيفان بلا شك، لكن استخرج منهما المقبرة والحمام لأنه ورد فيهما دليل خاص، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والمقبرة وردت فيها أدلة كثيرة وخطرها أكبر من غيرها. ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع: المزبلة المزبلة تعرفونها، هي المكان الذي تلقى فيها القمامات وأوساخ البيوت، يعني المزبلة مأخوذة من الزبل وهو مكان الأوساخ، ولا يشترط أن تكون المزبلة فيها نجاسة، هي مظنة للنجاسة، هي أصلا غير لائق بالمسلم أن يصلي في حمام أو أن يصلي في مزبلة أو مجزرة، لكن لو صلى في هذه المواضع أتصح صلاته أو لا؟ هو هذا الذي يريد العلماء أن يبحثه. فليس معنى هذا أن العلماء عندما يقولون تصح الصلاة في هذه المواضع يعني أن الإنسان يذهب ويصلي فيها، لا، يعني لو قدر أن إنسانا صلى فيها، كذلك العلماء يتكلمون مثلا لو أن مسجدا طين بماذا؟ بطين النجس، يعني جيء بطين فجيء بمياه النجسة وخلق هذا الطين، طين المسجد نجس، لكن لو فرشت عليه صحت صلاته، كذلك لو كانت أسفل نجاسة وغير متصلة وفرشت إنك تصلي في هذا الموضع. إذن هذه قضايا كلها يبحثها العلماء، لكن المؤلف كما تعلمون هو يقتصر على ماذا، ولذلك تجدون لو قرأتم مثلا في بعض الكتب أحيانا يقولون وذكر ابن رشد في كتاب القواعد، يعني القدامى ليس أيضا المحدثون الآن، القدامى احنا وذكر ابن رشد في قواعده، ثم ترجع فتجدها نص في هذا الكتاب، فيكون ابن رشد هو هذا المراد وهذا هو الكتاب. قال: والمجزرة والمقبرة. المجزرة كما تعلمون هي الأماكن التي يذبح فيها، فهل النهي فيها لأنها عرضة للنجاسات أو لأنها أيضا قد تكون مأوى للشياطين؟ بعض العلماء يقول منع عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى للشياطين، في الحش لأنه مأوى للشياطين. لماذا كان مأوى؟ قالوا لأن الإنسان يتعرى فيه، الشيطان يأتي مثل تلك الأماكن. قال: وقارعة الطريق. قارعة الطريق هي التي ذكرنا، هو المكان الذي يمر فيه الناس، لكن الفقهاء يفصلون، يقولون لو صلى على أحد جانبي الطريق ما ارتفع منهم هل تصح صلاته؟ يختلفون، لكن الصحيح أنها صحيحة ما لم تكن فيه نجاسة. طيب إذا كانوا يقولون، الذين يعللون يقولون إن سبب المنع أو علة المنع لأن هذا يمر به الناس مقبلين أو مدبرين، فهو يضر الناس لأنه يمنعهم عن الطريق ويؤثر عليهم، وهم يشوشون أيضا عليه فيتأثر، لو كان هذا الطريق في الصحراء وبعيد ولا يتحقق هذا هل يصلى في الطريق؟ والحمام ومعاقل. الحمام الحمامات هي الأماكن كما قلنا التي تغسل فيها الأوساخ والنجاسات ويتوضأ فيها الناس ويغتسلون فيها، وليس القصد بالحمام في إطلاق الفقهاء هو الحمام المعروف عندنا الآن الذي يبال فيه ويتغوط، لا، ذاك يعرف عندهم بالحش أو الحش، وإن كان الأظهر هو الحش بالضبط. ومعاطن الإبل. معاطن الإبل ذكرنا لها تفسيرين، والعلماء أيضا يختلفون لماذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ذكرنا فيها أدلة كثيرة، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشيطان، والأدلة في ذلك متعددة، فما العلة لماذا نهي عنها؟ من العلماء من يقول إن الإبل ليس فيها نجاسة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للعرانيين أن يشربوا أبوال وألبان الإبل، والمسألة تعلمون فيها خلاف معروف مشهور. إذن العلة ما هي؟ العلة قالوا لأنها مأوى للشياطين، لأن الشياطين تأوي لهذه الأماكن لأن الإبل خلقت منها. علة أخرى قالوا لأن الإبل إنما تعرف بماذا؟ بالنفور والشرود، فهذه تؤثر على المصلي بخلاف الغنم، ثم يتكلم العلماء هل هذا خاص بها أثناء وجودها أو مطلقا، يعني هل الإنسان يصلي أيضا في معاطن الإبل إذا لم تكن، أو الحكم ساري؟ أكثر العلماء على أنه لا فرق. هذه قضايا أيضا مسائل تتفرع عن هذه المسألة. هناك من يقول منع الصلاة في معاطن الإبل لأنها مكان يرتاده الناس، أو قد يرتاده الناس لقضاء حاجتهم من بول أو غائط، ويستدلون بأن ابن عمر رضي الله عنه عرض ناقته وأنه تبول في ذلك، فيقولون هي كالجدار يتقي بها الإنسان أعين الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. الإنسان يحفظ عورته، ونهى عليه الصلاة والسلام أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وأن تنظر المرأة إلى عورة ماذا؟ المرأة. لكن المرأة تنظر إلى المرأة، ويتكلمون عن غير المسلمة هل تنظر إلى المرأة المسلمة أو لا وماذا يجوز، ثم يتكلمون عن قصة عائشة وأن غير المسلمات كنا ينظرن إليها. هذه أيضا مسائل يعرض لها الفقهاء غالبا فيها مثل هذه الأبواب. إذن معاطن الإبل نهي عن الصلاة فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه ذلك. من العلماء من يقول إن الأمر تعبدي لا يعقد، يعني لا نرى فرقا بين ماذا الغنم وبين غيره، فلماذا رخصت الصلاة، رخص للإنسان أن يصلي في مراح الغنم ومنع من أن يصلي في معاطن الإبل المكان الذي تأويه؟ إذن قالوا الحكم تعبدي، يعني العلة غير معقولة المعنى. وفوق ظهر بيت الله، فوق ظهر بيت الله ليست القضية تتعلق بالنجاسة، لا، هذه المسألة يخرجها العلماء من السبعة إجماعا، لكنهم كما قلنا يختلفون أن من يصلي فوق بيت الله هل هو متجه؟ تعلمون أن سبب الخلاف بين العلماء، الله تعالى يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطره يعني جهته، فهل الذي يصلي داخل البيت ويصلي جهته، أو يصلي إلى ناحية من نواحيه، والذي يصلي أعلاه أيضا، وإن كان هناك أيضا شيء شاخص من الكعبة فهو يصلي إلى جهة من جهته وليس إلى جهته عموما. إذن هذا هو سبب الخلاف في الأصل، وقد ذكرنا هذا. ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط. أما المقبرة فهي كما قلت لكم أيها الإخوة هي أشد، والمقبرة كما تعلمون ورد ما يخص من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز للمسلم أن يصلي ماذا في المقابر. لكن بعض العلماء يجيز ذلك، لكن يخصه فيما إذا أمن ألا تكون هذه المقبرة قد نبشت. وأيضا الذين يجيزون ذلك أيضا أيها الأخوة يقيدون ذلك بأمر ألا يرتاد الإنسان المقبرة ليصلي فيها لأن فيها الموتى، وهناك يعتقد أمرا من الأمور الممنوعة. فإن بعض الذين يرتادون المقابر في هذا الزمن يختلفون، فبعضهم يذهب إلى الموتى يطلب منهم شفاعة، وبعضهم يطلب شفاء مريض، وبعضهم يطلب رفع قرب، وبعضهم يضحي لهذا الميت، وبعضهم يذبح له، وهكذا يصرف له أنواعا من أنواع التوحيد التي لا تجوز إلا الله، وصرفها لغير الله شرك أكبر. وبعضهم تحصل منه بعض المخالفات التي تعتبر من الشرك الأصغر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، قال الأرض كلها مقبرة، كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقال إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا تعرفونه في قوم نوح، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني ينهاكم عن ذلك، انظروا إن من كان قبلكم هذا تخويف اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قد جاءوا بناس هؤلاء صالحون فبدأوا نصبوا ماذا صورهم، ثم قليل فقليل انتهابهم الأمر الآن عبدوا، وهذا حصل في هذا الزمان. فهناك من يذهب إلى المقابر فيطلب من أهلها المدد، يطلب منهم الشفاعة، يطلب منهم رفع كرب أو جلب نفع، هذا يحصل في بعض البلاد الإسلامية، وهذا هو عين الشرك الذي حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام منه. إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إذن أخبرنا بحال من سبقونا وحذرنا نهانا فقال فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكد ذلك بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. فهل التزم المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تجنب بعض المسلمين ما نهاهم عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام فابتعدوا عن هذه المقابر واتجهوا في كل أمورهم من الله سبحانه وتعالى يطلبون منه العون والتوفيق، فهو الذي يشفي المريض وهو الذي بيده كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأما بعد ذلك الناس من أنبياء وغيرهم فهم عبيد من عبيد الله لا يختلفون عن غيرهم إلا أن الله شرفهم بالرسالة وبالنبوة، الله ميزهم بذلك وأعطاهم من الفضل، لكن ليس معنى هذا أن يصرف لهم نوع من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله، ولا أيضا محبة الإنسان للصالحين أن يغلو فيهم أو أن يجعلهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه أمور ينبغي أن ننتبه لها ولنحذرها وأيضا ننبه إخواننا المسلمين من ذلك، فما أكثر ما يقع المسلمون في ذلك. وربما نجد أن بعض الذين يقودونهم إلى ذلك ناس قد تعلموا لكنها أغلقت وحجرت قلوبهم أن يعرفوا الحق، لأن وجدوا هذا طريق سلكه من سبقوا فغمضوا أعينهم وطمسوا قلوبهم وساروا في هذا الطريق، مع أنهم لو أعملوا أفكارهم أيضا ودققوا الأمر في الأمر لأدركوا حقيقته. فالأمر واضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بين ذلك لنا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن الرسول لعنهم يعني طرد من رحمة الله، لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في الصلاة إلى في القبور أو في المقابر وكذلك التوجه في الصلاة إلى المقابر، هذا فيه تشبه بالكفار، ورسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بالمشركين وقال من تشبه بقوم فهو منهم. فالإنسان ينبغي في باب التوحيد ينبغي أن يحمي كل جانب من جواب التوحيد، فكل أمر تكون هناك وصيلة قد توقع المرأة في الشرك عليها أن يغلق هذه الوسيلة حتى لا تجره لكي يقع في نوع من أنواع الشرك. قال ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة. ما ذكر الدليل ودليله لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا الحديث فيه كلام للعلماء وقلتم له طرق وشواهد وهو صالح للاحتياج به، وربما المعلق عندكم علق على ذلك. نعم. ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالك وقد روي عنه الجواز. هذا شريطة أن يأمن جانبين النجاسة وألا يكون أيضا ما يتعلق بالمقبرة أن يكون صلى فيها مثلا في مكان مخصص، وأن يكون أيضا في صلاته بعيد من أن يقع في أمر من أمور الشرك، لكن أن يقصد ذلك وأن يذهب ليصلي في المقبرة. أنتم تعلمون أن الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر لا تصح، فما بالكم بالمقبرة. نعم. وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم. قال وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، وذلك أنها هنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما، فأما المتفق عليهما فقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت، وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا. الحديث هذه كما تعلمون لا ألفاظ عدة، يعني جاءت بعدة ألفاظ سواء في الصحيحين أو في غيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا أظن آخر حديث وقفنا عنده وعلقنا عليه، وقد يفهم منه بعض الناس خطأ أن حديث اجعلوه في الصحيحين، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أن هذا دليل على إقامة الجماعة في المساجد، وأن هذا نص في أن يعذر الإنسان في أن لا يحضر صلاة الجماعة، وهذا فهم خاطئ. والصحيح أن المراد بذلك عدا الفرائض، يعني غير المكتوبات. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي صلاة التطوع، أما الصلاة المفروضة فهي تؤدى في المساجد، لأن هذه المساجد إنما أعدت لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. أما اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فقد بينا وجه الدلالة من ذلك، وأنها مفهومة، وأن قوله ولا تجعلوها قبورا معنى ذلك أن الإنسان لو لم يصلي في بيته لكان ذلك شبها بالمقبرة، فدل ذلك على أن المقابر لا يصلى فيه. قال: وأما غير المتفق عليهما فأحدهما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق. هذه كلها بيناها في الأمس ما يحتاج منها إلى بيان. وفي الحمام وفي معاطن الإبل. وقلت لكم فلننتبه، ليس الحمام فيما مضى هو الحمام الآن، الحمام فيما مضى يطلق على المكان الذي يغتسل فيه أو تغسل فيه النجاسات وأمثالها. أما الحمام اليوم فهو يجمع بين الحمام فيما مضى وأيضا ما يقضي فيه الداخل إليه حاجته من بول أو غائط، ولذلك ذكر العلماء في الحمام، ومثله أيضا الحش كما يسمونه الحش مكان البول والغائط، قالوا إن العلة في ذلك، بعض العلماء قال أن هذا مأوى للشياطين، لأن الشياطين ترتاد الأماكن التي يكشف الإنسان فيها عورته. وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. ومعاطن الإبل ذكرنا أن العلل التي ذكرها العلماء متعددة، فمنهم من قال الأمر تعبدي وأن معاطن الإبل ليست نجسة، وقد اختلفوا أصلا في تعريف معاطن الإبل، هل هي مكان إقامتها التي تأوي إليها ليلا وتبقى فيه، أو الأماكن التي تذهب ذاهبة وعائدة إليها عندما تشرب أي تريد الماء وترجع إليها. ومن العلماء كما عرفنا فيما مضى من قال لأنه ورد في بعض الأحاديث فإنها خلقت من الشياطين، هذه جملة تعليلية يعني بينت العلة، علة المنع. ومن العلماء من قال إن المعاطل ليست نجسة ولكنها مكان يأوي إليها الناس لقضاء الحاجة لأنهم يستغلون بها، فهي كالجدار. قال: خرجه الترمذي. وهناك علة أيضا ذكرناها رابعة، أن الإبل إنما عرفت بالنفور، لم تكن العلة لوجود نجاسة ولكن لأنها عرفت بشدة نفورها وشرودها، وهي بعكس الغنم لأنها عرفت بالسكينة. قال: والثاني ما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. إذن هذا نص صريح في جواز الصلاة في مرابض الغنم، وفيه نص صريح على جواز الصلاة في مرابض الغنم ومنع الصلاة في معاطن الإبل، ولا حديث في ذلك كثيرة، منها الحديث الذي في مسلم أن الرسول عليه الصلاة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال أي السائل أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا. وفي بعض الأحاديث في غير صحيح مسلم كما ذكر المؤلف صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، والقصد هنا هو مراح الغنم، يعني المكان الذي ماذا تبيت فيه وتجلس فيه. قال: فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب، أحدها أما مثلا من يعني كان جاهلا في هذه الشريعة أو كان يحمل فكرا سيئا أو حاقدا على هذه الشريعة ويقول أنه جاء في نصوص هذه الشريعة مثل هذه الأحاديث، كيف يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصلى في مرابض الغنم، وهذه المرابض إنما هي مكان أوساخ وعفن وغير ذلك؟ هذا إنما هو لجهل هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بإقامة مساجد في هذه المواضع ولا حظ على الصلاة فيها، ولكن المراد أن الإنسان لو صلى فيها أتصح صلاته أم لا. نعم، هذا صريح، والخلاف في معاطن الإبن، هذا هو القصد. وليس القصد من ذلك هو أن تتخذ مكان لتقام فيها الصلوات، وإنما دائما المواضع التي ينبغي أن تتخذ للصلاة إنما يبتعد فيها عن الروائح السيئة. ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا. رسول الله نهى من أكل شيئا من هذه البقول ذات الرائحة وغيرها، يعني ليس هذا خاص بالقبول. إنسان مثلا فيه بخار أو فيه رائحة سيئة في أبطية أذى الناس كثيرا، ليس معنى هذا أن الإنسان يأكل هذه الأشياء لتكون وسيلة، لكن لو قدر أنه أكل أو شيئا منها فإنه لا يأتي، لأنه يتأذى المصلون بهذه الرائحة، والمؤمن لا ينبغي أن يكون مؤذيا. إذن نهي عن ذلك، لكن لا يتخذ ذلك وسيلة بأن يأكل مثل هذا. مثل هذا أيضا الذي يشرب الدخان مثلا، الدخان أشد ضررا، هذه أمور مباحة، أما الدخان فضرره خطير، وتعلمون كلام العلماء فيه وأنه فيه ضرر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وفيه أيضا إضاعة للمال، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة المال. هذه كلها يعني أمور نجدها متوفرة في نتائج الدخان، فهو يضر ببدن الإنسان، يعني يضر صحته، وهو كذلك أيضا فيه نفاد لماله، والأولى أن ينفق هذا المال في طاعة الله وفي الإنفاق على أولاده وفي أوجه البر وفي أيضا المرافق العامة التي فيها إصلاح وصلاح، لا أن ينفقها في مثل هذه الأمور التي تضره وتكون معصية. إذن الإنسان يتجنب كل موضع، لكن هذا حكم عام يطرحه الفقهاء، هذه عبادة أديت في مكان أتصح أو لا؟ قال فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة ثم مناهج. هذا أيضا قضية يصلى في مرابط الغنام أو في بعض المواضع، هذا يعطينا أيضا حقيقة ما في هذه الشريعة من سماحة. هذه الشريعة قامت على السماحة أيضا كما أنها قامت على اليسر، فدين الله يسر وفيه سماحة، إذن هو قام على هذه السماحة، فكل شيء لا يترتب عليه مخالفة لشرع الله في أمر عقدي أو أمور عبادية إن هذه الشريعة جازت. وحتى بعض الأمور التي هي من أنواع العبادة إذا ترتب عليها ضرر يلحق المخلوق فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ذلك الحكم وينقله إلى ما هو أيسر منه. فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الترجيح والنصر، والثاني مذهب البناء، أعني بناء الخاص على العام. مذهب الترجيح أو النسخ الذي تكلم عنه، يعني هل نأخذ بالأحاديث التي في الصحيحين فتقضي على الأحاديث الأخرى ولا ينظر إليها فنقول تصح الصلاة في كل مكان، هذا هو قول، أو أننا ننظر إلى البناء الذي ذكره المؤلف ويقصد بالبناء إنما هو بناء الخاص على العام، يعني تخصيص العام بالخاص، فأحاديث جعلت لأرض مسجدا وطهورا عامة هل تخص بالأحاديث الأخرى؟ هذا هو مراده بالبناء، هذا مصطلح المؤلف، يعني يقصد بالبناء ما نعرفه وصولا بتخصيص العام. قال والثالث مذهب الجمع. قال فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ، ولا شك أن مذهب الجمع هو أولى المذاهب المعروف فقها، لأن الجمع عادة تلتقي حوله الأدلة، لكن لا يجمع بين نصوص صحيحة صريحة وبين نصوص ضعيفة واهية، لكن متى يجمع؟ إذا كانت النصوص كلها صحيحة وإن لم تتساوى في الدرجة، لا يمنع أن يكون مثلا بعض الأحاديث في الصحيحين وأحدهم ويكون الآخر مثلا في السنن أو في أحدها أو في مسند أحمد أو في سنن البيهقي ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أو مثلا في غير هذه من الكتب بعض كتب الطحاوي معاني الآثار أو كان أيضا في كتاب مثلا التمهيد ابن عبد البر أو غير ذلك من الأدلة أو حتى إذا وجد حديثا نجده في كتب من كتب التاريخ ووجدنا سنده وثبتت صحته عندنا فإن الأحاديث كما ذكرت لكم سابقا في الحقيقة لا تقتصر فقط على كتب الأحاديث المشهورة فكم من الأحاديث الكثيرة جمعها الإمام السيوطي في كتابه جمع الجوامع من تاريخ ابن عساكر المعروف بتاريخ مدينة دمشق ومن يقرأ تاريخ بغداد يجد أيضا أن فيه أحاديث كثيرة وكذلك أيضا من يقرأ تاريخ الإسلام للذهبي وكذلك أيضا سير أعلام النبلاء للذهبي وغير ذلك من الأحاديث بل قد نجد ذلك أحيانا في كتب الأدب قد نجد في كتب الأدب أحاديث كثيرة صحيحة قد يكون بعضهم في الصحيحين إذن كتب يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم موزعة فقد غالبها نعم جمع العلماء في الكتب المصنفة في الأحاديث وقد نجدها في كتب التراجم يعني قد نجد أن بعض الأحاديث موجودة في غير كتب الأحاديث المعروفة التي تعنى بالمتون قد نجدها في ماذا كتاب مثل الضعفاء لابن عدي إذن هذا قد نجد فيه الضعفاء للعقيل هذه نجد فيها بعض الأحاديث أيضا وقد نجد لبعضها وإن كان قليل طرق أخرى تسندها فتكون أدلة غير ضعيفة حسنة مثلا وقد تبقى ضعيفة قال فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال هذا ناسخ لغيره لأن هذه هي فضائل له صلى الله عليه وسلم وذلك مما لا يجوز نسخه وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال حديث الإباحة عام وحديث النهي خاص فيجب أن يبنى الخاص على العام فمن هؤلاء يقول هذه القضية المسألة الأصولية فيها خلاف لكن الخلاف فيها ضعيف من جانب هل يبنى الخاص على العام أو العام على الخاص بمعنى هل يبقى العموم على عمومي فيؤخذ به ولا ينظر إلى الخاص أو أن العام يخصه الخاص كما أن المطلق يقيده المقيد هذه مسألة فيها خلاف والذي ينازع فيها ابن حزم في هذه المسألة أما جماهير العلماء فيرون التخصيص والتقييد قال فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة وقال هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم لأنه يعني مثلا من الأمثلة التي يضربها الفقهاء لو أن إنسانا ضاق به الأمر لم يجد مكانا إلا الحمام أيصلي فيه الجواب نعم المهم أن يتوقع النجاسة لو لم يجد مكانا مثلا إلا معطن إبل أيصلي فيه نعم لكنه إن خشي من النجاسة فيضع حائلا بينها وأظن أني ذكرت لكم في الأمس أن هناك فروع فقهية كثيرة مثلا لو كانت هناك بقعة مطينة بطين نجس يصلى فيها لا ما الطريق أن يفرش فوقها فرش وسيأتي الكلام أيضا فيما يتعلق بالصلاة على المفروشات ما حكم ذلك أذلك جائز كالصلاة على الأرض أو أنه مكروه هذا أيضا سيتحدث عن المؤلف وأظن في نفس الموضوع الذي معنا القريب ومنهم من قال وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم لأنه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم وأما الحديث فيها حديث كثيرة في المقبرة عرضتها لكم في دروس في درس الأمس هي كثيرة جدا أتعلمون أن رسول عليه الصلاة والسلام حذر من بناء المساجد على القبور لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال قبل أن يموت بخمس عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وغير ذلك من الأحاديث. قال: وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصا من عام، فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأول على الجواز. واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس، فكره البيع، المقصود البيع جمع بيعة، والكنائس جمع كنيسة، وهذه التي معدة ماذا؟ للعبادة، لكنها عبادة غير صحيحة، عبادة باطلة. فاليهود كما تعلمون ضلوا الطريق، يعني خرجوا غير المغضوب عليهم فهم المغضوب عليهم، والنصارى هم الضالون. فهؤلاء أعدوا هذه الأماكن للعبادة، وهم يدعون أيضا أنهم يعبدون الله، لكنهم شركوا مع الله غيره. إذن هي عبادة فاسدة باطلة لا تنفعهم بل تضرهم، إذن هم بذلك أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وإن كنا نتعامل معهم في بعض الأمور في بعض الأحكام خلاف ما نتعامل مع غير أهل الكتاب، لأن هؤلاء يسمون بأهل الكتاب وإن حرفوا وبدلوا، فذبائحهم توكل ونساؤهم كذلك تنكح، لكن هذه العبادة التي يعملونها غير صحيحة. لا ننسى أن هذه البيعة أو الكنيسة إنما هي جزء من الأرض. رسول عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذه أعدت للعبادة، وهي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، حتى وإن عبدوا فيها الله فهم أشركوا معه غيره، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. إذن هؤلاء عبادتهم لا قيمة لها. هذه الأماكن أتصح الصلاة فيها؟ للعلماء فيها أقوال ثلاثة. هناك من منع الصلاة فيها مطلقا، قالوا: لأن هذه أعدت لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولأننا لا نأمن النجاسة فيها. وهناك من أجازها مطلقا، قالوا: لأنها موضع من الأرض ولا يضر، فلو أن إنسانا صلى فيها صحت صلاته. وهناك من سلك الوسط في ذلك وهو أسلم الأقوال في نظري. هؤلاء فرقوا بين أن تكون فيها صور أو لا تكون، فقالوا: إن كانت خالية من الصور وصلى فيها إنسان فصلاته صحيحة، وإن كانت فيها صور فلا. وبعضهم اعتبر أيضا ذلك مبنيا على الكراهة. لكن ليس معنى هذا أيها الأخوة أن المسلم يرتاد، هذه مواضع شبه. لو رؤي إنسان يدخل كنيسة ويتردد عليها وبيع لأوقع نفسه في الريبة والشبه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن مر به من أصحابه: فأسروا على رسلكما إنها صفية، فاستغرب ذلك، كيف يتطرق شك إلى رسول الله؟ قال: أخشى أن يوقع الشيطان في نفوسكم. لذلك ينبغي للمسلم أن يتجنب كل موضع تلحقه فيه ريبة أو شبهة أو شك. فالإنسان دائما ينبغي أن يتجنب موضع الشبهة. فكما أن المسلم مطالب بأن يحسن الظن بأخيه المسلم وأن لا يتكلم في عرضه إلا أن يرى منكرا لا بد من إنكاره أو أمر لا يزول إلا بالإعلان عنه، فذات أمر آخر. إذن لماذا ذهب بعض العلماء، وهذا كما ذكر المؤلف نقل عن ابن عباس ومالك، وهي الرواية أيضا القوية عن الإمام أحمد، ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا نقل عن عمر بن عبد العزيز والحسن وكثير من التابعين، قالوا: إن كانت فيها صور فلا صلى فيها. لماذا؟ قالوا: لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. بعض رواياته: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. ولعل الإخوة الذين درسوا في علوم القرآن يذكرون عندما توقف ماذا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد جرو في البيت. هذه مسألة ما تذكرون الذين درسوا تاريخ يعني علوم القرآن أو كذلك أيضا عرفوا ذلك في التفسير. إذن هذا دليل. الدليل الآخر قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام توقف عن دخول الكعبة حتى محي ما فيها من صور. وثالثا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يصلى فيها لوجود تماثيل أي أصنام. وقد ثبت أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرت له كنيسة في الحبشة. أنتم تعلمون أن الصحابة بعضهم هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية تعرفون ذلك. إذن وأنه ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام كنيسة وما فيها من الحسن والتصاوير. يعني ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة اتصفت بالحسن وبالتصاوير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه قبرا. ثم قال بنوا عليه مسجدا. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا. ثم قال أولئك شرار القوم عند الله. هذا يكفي. ختم الحديث بقول أولئك شرار القوم عند الله. ومن هنا قال بعض العلماء إن الصلاة ماذا في الكنيسة ذات الصور يشبه الصلاة في المقبرة. إذن المقبرة كما تعلمون فيها قبور وهي محل ريبة لو صلى فيها أحد. وتعلمون أحد الإخوة بالأمس سأل سؤال وما كنا انتهينا منه أنه بعض الناس يذهب إلى المقابر وهو لا مثلا يطلب مثلا شفاعة من هؤلاء لكن يتوسل بهؤلاء. وهذا هو الجهل. لماذا تذهب إلى هذا؟ لماذا لا تأتي تذهب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تتجه بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تذهب إلى رجل في المقبرة؟ هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان محمد بن عبد الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فما بالك بغيره؟ كيف تذهب إلى مخلوق هو بمس الحاجة؟ قد انتهى يعني وذهبت عظامه ولحمه وأكلتها الأرض. كيف تذهب إلى هذا وتطلب منه أن تدعو عند هذا الرجل الصالح؟ هذا كله من الخطأ. هذه من الأمور التي توقع المسلمين في هذا الجانب الذي قد يجرهم إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. ليست المقابر معدة لعبادة الله ولا لدعاء الله سبحانه وتعالى، وإنما أماكن الدعاء هي معاد هذه. ولا شك أن أولى ما يدعى فيه الله سبحانه وتعالى هي بيوته المساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلماذا لا يتجه الإنسان إلى الله في مواضع الاستجابة؟ يعني يتحرى مواضع الإجابة كالسجود حين يبقى ثلث الليل الآخر وغير ذلك من المواضع التي وردت في الأحاديث الصحيحة. إذن عرفنا من هذا أن القصد من ذلك لو صلى إنسان تصح صلاته، لكن ليس معنى هذا أن تتخذ أماكن. لكن نعم لو أزيلت ووضع محلها مسجد هذا أمر طيب. قال واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس فكرهها قوم وأجازها قوم وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون. روايات الثلاث في مذهب أحمد، يعني كل الروايات الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. والكراهة تصاوير موجودة في مذهب مالك وله أيضا رواية أخرى، والشافعي أيضا له يعني الشافعية لهم روايات. يعني الأقوال هنا متعددة. وهو مذهب قال وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. كما ترون المؤلف ما أورد الأدلة، لكن الأصلح من ذلك التي يستدل بها العلماء بالنسبة لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كان. وكذلك أيضا توقف الرسول على أن المسألة، هناك من يريد من الفقهاء بأن الرسول دخل الكعبة وفيها صورة، يعني بعضهم يستدل بهذا أنه دخل الكعبة وفيها صور. قال والعلة في من كرهها لا من أجل التصاوير بل حملها على هنا قصد وعلة من كرهها لا من أجل التصاوير، ليس قصد كما قرأ تقرأ يعني قراءة سليمة. والعلة في من كرهها لا من أجل التصاوير. لا من أجل التصاوير. يعني من كرهها لا من أجل التصاوير يعني لعلة أخرى. يعني هناك من كرهها لعلة أخرى ما هي؟ أنها مظنة النجاسة. لأن الذين يأتون إلى هذه الأماكن لا يتوقون من النجاسة كما هو معلوم. والعلة في من كرهها لا من أجل التصاوير حملها على النجاسة واتفقوا على يعني الصدر. قصده أن هناك أن الأقوال ثلاثة، هناك من أجاز مطلقا وهناك من كرهها لا لأجل التصاوير ولكن لعلة أخرى أنها موضع عرض للنجاسة، وهناك وهو أصح الأقوال أن المنع لأجل ماذا؟ التصاوير. قال واتفقوا على الصلاة على الأرض واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغيرها. إذن أيها الإخوة يعني ينبغي أن ندقق النظر في هذه المسألة. يعني أنت تعلمون أن الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عنا، فهذا المسجد الذي نحن فيه وترون الآن بحمد الله ماذا نحن فيه الآن من هذا المبنى الضخم الشاهق الذي جهز بكل ما يريح المصلي من أمور، كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني من اللبن، وكان مسقف بالجريد وسعف النخل، وكان إذا جاء المطر نزل، وقد ثبت في الأحاديث الصحيح أن الرسول سجد في الماء والطين. ومن هنا تكلم العلماء هل للمصلي إذا سجد في ماء وطين يمسح وجهه في الصلاة أو لا، هذه ربما نمر عليها، والصحيح أنه يمسح ذلك بعد الصلاة، بدليل أن الصحابة لما صلى رسول الله والتفت رأوا ذلك على جبهته وأنفه، يعني على نبت أنفه محل السجود. إذن كانوا يصلون على الأرض، فالمسجد كان يصلى فيه على الأرض ليست فيه فرش. كذلك أيضا وأيضا جاء في زمن وضع فيه الحصى الذي نعرفه الآن بالحصبة الصغيرة، هذه نوع من الرمل، إذن كان يصلى عليه. بعد أن تغيرت الأمور وأصبحت الآن الفرش موجودة، هل هناك مانع من أن يصلي الإنسان على الفرش؟ أو أن هناك فرق بين من يأتي يتخذ مثلا سجادة يأتي بها في أبطه فيأتي لا يصلي إلا عليها، لماذا هذه الفرش موجودة وتأتي بهذه السجادة تصحبها معك؟ يعني هل معنى هذا أن هذه الأماكن التي يصلي فيها المسلمون مثلا فيها شيء يعني نجاسة؟ قد لا يكون مقصده النجاسة، وإنما ربما تعود على ذلك وينظر إلى نظافة خاصة ونحو ذلك، هذه أمور لا شك أنها خاطئة. الشاهد هنا أن المؤلف سيتكلم عن هذه الأمور. إذا كان الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون على الأرض، فهل يصلى على الفرش التي كانت مثلا من السعف سعف النخل، التي كانت مثلا من الصوف من القطن كذلك، أو كانت مثلا من البسط بأنواعها المختلفة، أو كذلك أيضا كانت من الطنفسة وهي السجاد الطنافس، يعني الأنواع في ذلك كثيرة، أو من المنسوجات أو نوع من الأقمشة يفرش. الذي أذكر الآن في ذهني أنها حصلت قضية يذكرها الفقهاء، هي في ذهني الآن أنا أذكرها بالمعنى، أنه حصل في زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن قدم عبد الرحمن بن مهدي، تعرفون عبد الرحمن بن مهدي من أجل العلماء ومن المحدثين المشهورين، قالوا فجاء ففرش سجادة في هذا المسجد، وكما تعلمون ابن مهدي يعيش في العراق، ففرش السجادة فبلغ مالك فأمر بحبسه، فقيل لمالك إنه عبد الرحمن بن مهدي، قال ما علمت أن مثل ذلك بدعة في مسجدنا، يعني فرش السجادة. هذا نقل عن الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي نحن الآن ندرس مذهبه كثيرا. يبقى الآن القضية التي معنا، نحن نقول نعم ثبت أيضا الرسول نعم صلى على التراب جعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكنه صلى أيضا على الحصى كما ثبت ذلك في حديث ماذا عتبان بن مالك، وفي حديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما مكث فنضحته، إذا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الحصير، وثبت أنه كان يتقي أيضا بوجهه ماذا؟ حرارة الشمس إذا كان يضع، وثبت ذلك عن الصحابة. وصح أن عمر صلى على عبقري، يعني نوع من البصر، عبد الله بن عباس صلى على الطنفسة، وصلى الصحابة رضي الله عنهم أيضا على الحصر، يعني جمع حصير، إذن وصلوا على المسجد. ولذلك نقول صح أن يصلى على الصوف وعلى القطن وكذلك على الوبر، سواء كان ذلك مما يخرج من الأرض كالقطن مثلا تصنع منه ماذا؟ تنسج منه القطنيات، أو كان كذلك يؤخذ من الحيوانات وهو طاهر مما طهر، أو غير ذلك. لكن نقل عن أحد الصحابة وأظنه جابر أنه كان يكره أن يصلي على شيء من الحيوان، ويحب أن يكون ما يصلي عليه مما تنبته الأرض. هذا رأي الله، عامة العلماء لا يرون بأسا في ذلك. لكن الذي يظهر من قضية مالك أنه وجد أنه جاء فرش السجادة، هذه قضية في ذهني قد تكون تحتاج إلى تحقيق، لكن يبدو أن كل ما في هذه المسألة هو عام. قال: واتفقوا على الصلاة على الأرض، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يكره. يعني لم يكن خلافهم هنا خلاف ويصح ولا يصح، إنما هل يكره أو لا، يعني هل نقل فنصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الأرض؟ صلى على الأرض لأن كان المسجد، ثم فورش بالحسبة. نحن ربما أدركنا، وبعض الذين في سننا وقريب منا أدركوا، كانت بعض المساجد جاء يؤتى بالرمل هذا الأحمر اللي ترونه النظيف الخفيف الخالي من الحصى ويفرش، وكان الناس يتنعمون في الصلاة عليه، كان تجده في المساجد. ثم بعد ذلك يأتون بالمدات، هذه الفرشة الطويلة التي تصنع في الأحسى هنا، ثم بدأوا بعد ذلك بالبصر، ثم أصبح السجاد الذي يعرف بالزللات. هذه كل هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، وهي تستوجب منا الشكر. لكن الذي نهينا عنه هو الخيلاء، يعني الشيء الذي لا ينبغي للمرء أن يفعله هو ألا يتفاخر في لبسه ولا في مشيته ولا في نوع من ماذا من ثيابه. ولذلك صح أن من جر ثوبه خيلا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في النار، لا ينظر الله سبحانه من الثلاثة الذين لا يكلم الله يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منه الرجل الذي جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلا. إذن ولذلك ورد في الحديث الصحيح البذاذة من الإيمان، لأن البذاذة دليل على التواضع، على السماح، على اليسر. وليس معنى ذلك أن البذاذة أن نلبس الثياب الوسخة، لا، يعني الثياب البسيطة. لكن لو أراد إنسان أن يلبس ثيابا حسنة ويتجمل، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله جميل يحب الجمال، وهذا له مناسبة. لما سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يلبس النعل الحسن والثوب الحسن، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. إذن الإسلام لا يمنع من النظافة ولا من حسن الملبس، وقد صح أيضا في الحديث أيضا الصحيح إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولا شك أيضا أن حسن الملبس إظهار للنعمة وشكر لله سبحانه وتعالى، ويظهر الفرق في ذلك بين من يلبس خيلا وتعاظما وبين من يلبس إظهارا لنعمة الله. هذا يتاب وذاك يعاقب. لماذا؟ لأن هذا ذهب لبس ثيابا نظيفة عملا بقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبأن الله جميل يحب الجمال، وأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وآخر يلبس بطرا ولياء وخيلاء وتكبرا وتعاظما على الناس، هذا لا ينفعه ذلك، رب أشعث أغبر لو تمنى على الله لأبره. ولذلك يقول الله عن المنافق: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. فليست الأمور بالمظاهر، ولكن الأمور بما ماذا وقر في القلب وصدقه اللسان، وكانت الجوارح دليلا، يعني تؤدي ما في ذلك القلب. وسيأتي قريبا إن شاء الله عودة مرة أخرى إلى النية وسنتحدث عنها إن شاء الله. قال: واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه عجلي وما يشبهه مما تنبته الأرض والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس.